الحل. هذا السؤال في نفس الدرس، إذا كان الأخ ما فهم الدرس أو الإخوان ما فهموا الدرس، ما هو فاهمين الكلام اللي يعني، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في بعض طلبة العلم الذين إذا رأوا عالما أو داعية مشهورا أقبلوا عليه، يقبلون رأسه ويلتفون حوله، حتى أن بعضهم يقبل رأسه ثم يأتي من طريق آخر فيقبل؟ طبعا هذا من المبالغة ومن الغلو الذي لا ينبغي. قد يكون يعني فتنة لمن فعل به هذا، وقد وذله أيضا لهذا الشخص. هذا من كيد الشيطان، يبدأ يعني بنية حسنة ثم يبالغ، حتى بعضهم يقبل الركب ويقبل الأقدام، نسأل الله العفو والعافية، ربما يقبل الأرض أمامه. أكل حل الشيطان والعياذ بالله إن عدو الإنسان، لقد صدق عليهم إبليس ظنه. أي هذه مشكلة الحقيقة تحصل في السفر. يقول: احنا كنا في سفر وقفنا عند أحد المساجد لأداء صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، قال: وجدت بعضهم ينوون فعل ذلك أيضا، لكن أحد الإخوة قال لنا عندما انتهينا للصلاة أو تهيأنا للصلاة: أنا صليت المغرب، فلو جعلتموني أتقدمكم. هو اللي يتقدمكم ليصلي العشاء ركعتين ثم أنتم تأتون بالركعة المتبقية لصلاة المغرب. الأولى لتخرج من الخلاف، لنخرج من الخلاف، أن تصلي الصلاة التي هي في ذمتك، صلاة المغرب، ثم إذا أدركت الجماعة صلي معهم، إذا ما أدركت المسافر لا يلزمه يعني أن لا يلزمه الجماعة، لا تلزمه الجماعة إلا إذا كانوا مسافرين جميعا يصلون جماعة. قام جماعة آخرون صلاة لأداء صلاة المغرب، فقال أحد: ادخلوا معهم في صلاة المغرب بنية العشاء. هذا تلفيق. على كل حال، من كان عليه صلاة المغرب فليصلي المغرب أولا، نعم، وإذا انتهى من صلاة المغرب ووجد من يصلي العشاء يصلي معهم، إن كانوا مقيمين يتم، وإن كانوا مسافرين وهو مسافر يقصر معهم. هذا هو الأحوط، ويخرج صاحبه من الخلاف. وتتبع الرخص وتتبع الفتاوى يجعل في الصدر حرج. أنا من الجزائر. حياك الله. أهل الجزائر على مذهب مالك. حياك الله. لو عندي ما هي عجوز عسر لا تقدر على الطواف ولا السعي، فاستفسيت هناك، قيل لي أن يكفي الطواف واحد أنت ومن معه العربة. أي تحملها على العربة. نعم. أي نعم، وتطوف أنت بنية أن تطوف عن نفسك وتقول لها انوي الطواف. أي يصح جائز. نعم نعم يا شيخ. لا يدخل جنة الآخرة. نعم. يعني طيب، افرض انك تجاهد نفسك على الصلاة، فهل اذا تركت الصلاة تطمئن او تستوحش؟ ها؟ تستوحش. اذا سرتك حسنتك فانت مؤمن، السرور هو الجنة، واذا ساءتك سيئتك فانت مؤمن. لو عملت خطأ مثلا الا تندم ويسوءك هذا؟ واحيانا كل حد من تباشير الجنة أن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، عند ذكر الله عز وجل. ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، تضيق عليك الدنيا كلها، هذه هي الجنة وهي النار. الدنيا حياة الدنيا وخلوط شقاءه بنعيمها، جنتها بنارها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. أما في الآخرة فيخلص الشر كله في جهنم والخير كله في الجنة. أسأل الله الكريم من فضله، أسأل الله الجنة والعون به من النار. ما هو لازم أنك يعني مرحبا الله يحييك. أنا جزائري حبيت وقف عندنا بنجيب العمر علي الموتى عن البيت عائشة، والله نجينا فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع لم يكرر العمرة في سفرة، اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما يعني نقل لنا أنه أحرم وقال اغتنم الفرصة اكتفاء بالعمرة الأولى. أي فإذا أردت السنة وتأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم المنسك أفرد العمرة بسفرة، إنما إذا جئت بسفرة أخرى تعتمر عن واحد أبوك أو أمك. جزاك الله خير. حياك الله. مرحبا يا شيخ. لا إن شاء الله، إن شاء الله أقول أظن خيرا إن شاء الله. العجب أمر خطير. نعم، إذا أعجبت بعملك وأدللت به على الله أي فهذا هو آفة الشاطحين، آفة العباد هو هذا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادق. الذين يقول نحن أبناء الله وأحباء، أقول فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فمتى ما أعجب الإنسان بعمله وأدل به على الله لا شك أنه أحبط عمله، أفسد عمله. ولهذا إذا تهيأ لا يدفع هذا، يدفع هذا بالالتجاء إلى الله عز وجل. في العقيدة الواسطية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، يعني من باب أولى إذا كانوا لا يستطيلون على الخلق بحق فمن باب أولى أن لا يستطيلوا عليهم بغير حق، لأن الاستطالة نفسها عجب وإدلال محبط. أين وإياكم. أنا معي ورقة يا شيخ، كتبوا وتعبوا، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صلاة المرأة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تؤجر عليك؟ نعم تؤجر، أم بيتها خير لها؟ بيتها خير لها وتؤجر، صلاتها في المسجد النبوي بألف صلاة وفي بيتها أفضل. نعم، ولا تمنع إماء الله مساجد الله إلا إذا تحقق لك مفسدة، فللمفسدة تمنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم السعي في المسعى الجديد دون القديم؟ الذي أعلمه أن الصفا والمروة ما زال محيطا ب يعني ما بين الجديد والقديم، يعني ممتد، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالمعروف يعني عند أهل الخبرة أن الصفا ممتد، يعني لم يخرج التجديد عن محيط الصفا، والمطلوب التطواف بينهما ما هو لازم إلا على خطوات هاجر أو على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وسع علينا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا من سعة الله عز وجل. وقد سمعت يعني أن الشيخ ابن منيع وغيره ذكروا شهود عدول يعني أثبتت المحكمة شهادتهم قبل أن يزال يعني جزء من الصفا أنه كان ممتدا، وهذه الزيادة لم تخرج عن امتداده، حتى لو أزيل لا يزول مكانه عن مسمى عن مسماه بالصفا كما سماه الله عز وجل. فلا يكون في النفوس شك، لا سيما وأن ولاة الأمر وفقهم الله لا يقدمون على شيء يعني من هذه المشاعر إلا بعد فتوى وبعد تثبت ورعاية للمصلحة الدينية، فلا ينبغي يعني كثرة الله المستعان، لأن هذا يقطع النزاع. السؤال اللي أكثر قد يعني حسم النزاع في السعي من فوق، يعني إذا كان السعي من فوق حسم النزاع فيه وقالوا بجوازه، إذن توسعة ما دام هو في يعني لا يزال بين الصفا والمروة، بين مسمى الصفا والمروة، أي نعم، فالله وسع علينا، لماذا نضيق على أنفسنا؟ لا، بعضهم أفتى، الأغلبية أفتت ربما بعدم الجواز. ما نشر، لكن فيه أناس خالفوا وأفتوا بالجواز، وكان ابن منيع يقول إني مع من أفتى بعدم الجواز، لكن لما راجعت فتوى يقول هذا الذين أفتوا بعدم الجواز استندوا على فتوى سابقة، فراجعت الفتوى السابقة فلم أجد أنها مستندة على نص، إنما هي اجتهادية. ثم ذكر الآية واستدلاله جيد وقال ولهذا أنا رجعت عن يعني، واختيار ولي الأمر حاسم في المسألة، وهذا صحيح، هذا في أصول الفقه. أي نعم. مستندين على فتوى سابقة، والفتوى السابقة ليس لها مستند من الدليل، إنما هو اجتهاد اجتهدوه. رجعوا وقرروا يجب طاعة ولي الأمر. لا، ما هو بيقولون يجب طاعة ولي الأمر، يعني ولي الأمر اختار، يعني اختار، لأنه المسألة فيها خلاف، وخلاف الخلاف لا يسوء يعني في نص صحيح صريح، إذن الخلاف في مسألة اجتهادية لا نص فيها، ما دام حصل خلاف في مسألة اجتهادية حتى وإن يعني كان المجيز أقل من عدم المجيز، ما دامت أنها اجتهادية فولي الأمر اختياره يحسم المسألة لأنها اجتهادية، والعمل عمل من أجل المصلحة الدينية، والمصلحة الدينية لا تخرج عن هذا، فلا ينبغي أن يكون يعني لأنه لا اجتهاد مع النص. أي نعم، وهذا ما فيه نص، بل النص يساعد من أفتى بجواز التوسعة. أي نعم، إذن لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عمر لو بلغ صنعاء لكان مسجده، لماذا أيضا لما أدخلوا المسعى في المسجد الحرام قالوا هو من المسجد الحرام حين إقام الصلاة، يعتبر لأنه دخل.